ورأيت أنها جلست لها 5 سنين 6 سنين فصارت تضعف على الورقة. نعم. في نوعية الحبر يعني أخف ونوعية أشد تبقى، ونعمل أيضا يعني الناشف كذلك عن النوعية. يعني في حبر صيني ما يعني لو لو لو لو غمس في البحر ما جرب يعني تعبت معه ولا يمشي. وفي نوع على طول أول ما يبل. وين؟ نعم. لكن موجود هذا الحبر لو تغمس في البحر ما راح. الحبر الصيني معروف الشيخ نو يقصد الحبر الصيني. لكن معروف بالسوق الآن. أي موجود نعم. موجود. تقول حبر صيني. والله نادر وجدك النادر. أنا في ظني أن الناشف أبقى لأن الناشف لو لو لو سقط في الماء ما يمنع. نعم. والحبر. يزول بالماء. بعد 24 ساعة أيضا. شلون يعني؟ يكتب اليوم مثلا إيه؟ تمسحه يعني بنفس الطريقة إيه؟ أو يتغير بالماء. نعم لكن بعد مدة إيه؟ ما يخالف. طيب المشكلة الحقيقة الحبر الآن تحط مفاتك مثلا أشياء قد تكون مهمة وتخرب عليك مع العرق ومع الماء لكن الناشف ما يغلق إلا أن الناشف في الغالب أخفى من الحبر. أي نعم. فيها الآن يا شيخ قلم له بناشف وله بحبر. قال لي مثل الأقلام هذولي ما هي بحبر تعبى ولا هي بناشف ناشف على لكن بين بين. أي يعني معروف هذا اللي له جرة دخلة بالقلم. لا لا. ما أنا جرة. هكذا هي لقضى خلاص يرمى ما يعبى ولا شيء. المهم ان نتمنى ان نجد هذا الحبر الصيني نعم او ما اشبه مما لا يمسح لان نحتاج اليه. شيخ وكلوا من قال به. نعم وكل. طيب نعم طيب اذا لم تجده الا في الصيف اذهب اليه. بس عاد الشيخ نحتاج الى بحر حتى نختبر الحبر. شيخ. نعم. في أقلام مكتوب عليها وقت الروح مثلا مع الحشرات هذا سائل ولا يتأثر بالماء. إيش؟ سائل لكن لا يتأثر بالماء. لا يتأثر بالماء؟ لا جرف. لا يتأثر. يكتب على ورقة ممكن تضعه داخل الماء ولا يتأثر. طيب. سائل. وبين كتابة بينه. ولكن مثل ما قال لك خالد إذا انتهى ترمي. ها؟ ما يصلح. لكن في أنواع شيء أحمر وأسود أزرق. لا على كل حال إحنا الآن نستعمل الحبر. الحبر نعبي القلم ونكتبه. لكنه يروح أبدا. تلخبط. نعم. شيخ بارك الله فيكم. بالأمس قلنا أن العوام ليس لهم أن يقيسوا على الفتاوى التي أكتبها. نعم. لكن الآن شيخ انتشرت كتاب العلماء في مجلدات كثيرة. نعم. وسارت بين الناس مسيرة طيبة. نعم. كيف نرشد الناس لكي يستفيدوا من هذه الفتاوى؟ أنا لا أرى مانع أن تقول مثلا خذوا بفتاوى فلان أو فلان ممن يوثق بعلمه وأمانته. لكن شيخ إذا وقعتهم مسألة يبدأ يبحثون. يخاف وليكم. أتكون مسألة قريبة مسألة ما دام إن الكتب هذه مفهرسة يرجع الفرس ويأخذ اللي يرى. شيخ قلنا ما يقيس العامل يعني. ما لا أريد يقيس لكن هذه الفتاوى المنتشرة الآن لا تكاد تجد مسألة تحدث إلا هي موجودة فيها من المسائل ما لا يحصي إلى الله. سليم نعم ينبغي أن نحكي في الوقت الحاضر نتحرز من مسألة الطلاق لأن الطلاق في ناس كيف يزوج يزوج يدورون على الكلام على هذا صحيح نعم يزور ويأتي ويسألك وقد سأل ناس من قبلك هنا صحيح نعم هنا ايش؟ لأنه خبر. نعم. في بعض البلاد رحمه الله مثلا اذا خرج الانسان للدعوه واراد ان يبين مثلا الاعتقاد الصحيح او يبين بعض السنن المهجوره

وعندي إن في هذه المسألة نظرا، وأن القاتل إذا تاب توبة نصوحا سقط حق المقتول أيضا، لكن يتوب إلى الله ويتوب أيضا إلى أولياء المقتول فيسلم نفسه لهم أو يسمح عنه. فإذا تاب توبة نصوحا فإن ظاهر الأدلة أن الله يقبل توبته، وأنه جل وعلا يتحمل حق المقتول. نعم. الثالثة عشرة: يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما يفعله القاضي في الخصوم، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء، فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة. والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله، وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالسبق أو القرعة، ثم لا يقدم أحدا إلا في فتية واحدة. سبحان الله، هذا مما يدل على أن الناس يتزحمون على العلماء في ذلك الوقت، وأنهم يحتاجون إلى هذه الملاحظة. ولا شك أن الواجب أن يقدم الأول فالأول، لكن إذا رأى أن أحدهم يحتاج إلى الإسراع فليستأذن من له الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام حينما شرب من الماء، واستأذنه أن يعطيه الأشياء، وهذا أحسن وأطيب للقلب، أحسن من كون يقدم واحد يقول كذا وكذا. وإذا قدر أن أحدا وجه إليه السؤال قبل أن يحضر المجلس ثم حضر، فليقدم من سأله قبل المجلس، وليقل للحاضرين: هذا قد سألني قبل وأرجعت جوابه، من أجل أن لا يكون في نفوسهم شيء. ولا تستغربوا هذا في أيام الحج، لعلكم رأيتم الناس يزدحمون على المفتين ازدحاما شديدا، فمثل هذا لا بد أن يرتبوا. يا عبد الحميد ما شاء الله جاوبت السؤال، قول لنا نمشي. السلام عليكم، قلنا أن مسائل الخصومة ما يبغي المفتي أن يفتي فيها بل في القاضي. نعم. شايفين في من سئل عن أن من قتل أو فلا عينه يقول أنه فعل إيش؟ انتبت موانعه ووجدت أسبابه. إيش؟ ذكرنا أنه في من خلع عين إنسان أو قتل. نعم. أنه يفتى ويقيد بما أنه إذا تمت موانعه وتوفرت أسبابه يقتص إذا تمت الشروط. أي هذا اللي يحكم عليه؟ بس هذا المفتي يا شيخ ليس القاضي. ما يخالف، أنا بخبر المستفتي هذا لأنه يعني سيحكم عليه. وليس المعنى أنه يقول أنه قلع عين إنسان فهل له أن يقلع عينه؟ ويسأل يقول إنه هو السائل قلع عين إنسان فهل تقلع عينه أو لا؟ عندك سؤال؟ كثرة صلاة المغرب في الطريق. إيش؟ كثرة صلاة المغرب في الطريق، إحنا مسافرين من الرياض وصلينا قصراً جمعاً، والآن تركت الصلاة مع الجماعة من هب تقول الصلاة ذلك. إيه صلوا معنا وتكون لكم نافلة. جزاكم الله. ما هو سؤالك؟ عندك سؤال ولا سؤال خاص؟ ها؟ هذا سؤال خاص؟ خاص يا شيخ خاص. إيه، لأنه بعد الصلاة ما ما ما ما ما نجالس. نعم. إيش؟ يعني؟ ها؟ يستحسن ايش؟ ايه؟ المهم بارك الله فيك، هذا شيء يرجع الى دين المفتي. اذا كان